إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار. وما نزلت من السحائب الأمطار، عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قال لي: أما تجد في قلبك اشتياقا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: والدموع تغرق عينيه. أما تشعر بحنين كبير أن تكون يوم القيامة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لي: والكلمات تتلعثم على شفتيه، والحروف يسبق بعضها بعضا تتقافز، أيها يعجل ويسرع بذكر اسم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال لي: أوما تود لو كنت يوما مكان أبي بكر أو عمر؟ قال لي: أوما تتمنى لو كنت يوما أحد الذين حضروا بدرا أو شهدوا أحدا؟ قال لي: أوما تتمنى أن تعود بك الأيام والأزمنة لتكون في جيل غير هذا الجيل، ومعشر غير هؤلاء المعشر، وأناس غير هؤلاء الناس؟ ولم أكد أبتدئ جوابي إذا به يسرع فيقول: أعلم أنك ستقول يا شيخ: زماننا، فتننا، جراحاتنا، دماؤنا، أوجاعنا، بل حتى غربتنا، غربة الدين والعقيدة في بلاد المسلمين وبلاد غير المسلمين، غربة المتمسك بالسنة والمحب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا دواليك: أمسى يسألني وأضحى يجاوبني، وأسرع يعطيني الكلمات وكأنني لا أملك جوابا ولا أستطيع أن أرد، لكنني ما وجدت شيئا أرد به غير أني أقول: فقدنا يا أخي لذة القلوب وراحة النفوس، فقدنا لذة الإحساس بديننا وحلاوة الإقبال على عقيدتنا والاستمتاع بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وهنا ارتسمت على وجهه علامات دهشة: أولهذه الكلمة متعة؟ أولهذه الجملة حلاوة؟ أولنطقنا بتلك الحروف ترفرف الأفئدة والقلوب وتحلق الأرواح كدموع تلك المرأة من الشرطة النيوزلندية حينما نطقت بهذه الكلمة، كدموع مسلم يرفع عقيرته بهذه الجملة أمام مئات الآلاف في ألمانيا، كدموع مسلم إفريقي للتو ينطق هذه الكلمة في وسط أدغال أفريقيا الوسطى، كدموع فلبيني لا يحسن النطق بالعربية يلقن هذه الجملة أمام مكبر الصوت وصلت وسط الآلاف والمئات والملايين. قلت: بلى، إن لهذه الكلمة لذة ولهذه الجملة حلاوة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أسباب بها نذوق حلاوة ديننا ونستمتع بعقيدتنا ونشرب كما يشرب أحدنا ألذ شراب وأجمل طعام، نشرب حلاوة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أي أن المسلم الذي تتحقق فيه هذه الخصال الثلاثة لا بد أن يذوق قلبه حلاوة الإيمان، لا بد أن يجد فؤاده من الأنس والاستبشار والسعادة ما لا يخطر على بال. قال عليه الصلاة والسلام: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وما أوجع الجرح، وما أوجع الجرح إذا ما أصاب قلب عبد لا يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا تعجب أحدكم فقال: وهل يعقل أن يكون في الدنيا مبغض لله ولرسوله؟ وهل يعقل أن يكون في الدنيا شانئ أو كاره لله ولرسوله؟ قلنا: نعم، إن المبغضين لحدود الله، المحاربين لشريعة رسول الله، النائين بأنفسهم عن سنته صلى الله عليه وسلم، هم في الحقيقة محاربون مبغضون وشانئون كارهون. والمسلم العاقل اللبيب الفطن هو الذي لا يقدم شيئا على محبة الله ورسوله. وإذا أردت أن تعرف حجمك وطولك ووزنك ومكانتك في صفحات التاريخ، قس نفسك اليوم بمصعب بن عمير في السابق، قس نفسك اليوم بأسيد بن الحضير في السابق، قس نفسك اليوم بسعد بن معاذ يدخل الإسلام عمره 30 سنة ويموت بعد 6 سنوات، ولما كانت جنازته جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أصابعه، عمر يقول: يا رسول الله ما شأنك، ما شأنك تمشي على أطراف أصابعك؟ قال: والله يا عمر، ما في الأرض موضع قدم ملائكة من السماء نزلت تحمل جنازة سعد، وأيم الله لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد يا عمر. يهتز عرش الله لرجل شاب في 36 من عمره في زمننا، صاحب 36 حتى الآن يكون نفسه، في زمننا صاحب 36 حتى الآن لم يتزوج، في زمننا صاحب 36 ربما كان موظفا أو عاملا أو أجيرا، في زمننا صاحب 36 ربما لم يتمكن من عمل حج أو عمرة، ربما لم يكن عنده قدرة مادية، في زمننا صاحب 36 لا يحمل إلا هم الطعام والشراء، أو ربما هم الزوجة والولد، أو ربما هم إتمام عمل، لكن سعدا كان يحمل هم أمة كاملة، يحمل هم أمة كاملة، حتى إن النبي يحكمه في يهود بني قريظة لما خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، أرى أن يقتل المقاتلة كل من أنبت من الشباب، كل من وصل سن البلوغ وأنبت الشعر في عورته يقتل، هؤلاء محاربون للدين، وأما النساء والذرية فإنهم يسبون ويتركون. فقال النبي: الله أكبر يا سعد، لقد حكمت بحكم الله من فوق 7 سماوات. هذا الرجل، هذا الشاب يعرفك وزنك، هذا الرجل يعرفك قيمتك. إذا أردت أن تعرف مكانتك فانظر إلى شأنك من عبد الله بن حذافة السهمي، يعتقل ويقبض في سرية من المؤمنين من المقاتلين، يمسك به هرقل العظيم الروم، حتى إذا ما سأل هرقل بين الناس: أي أتباع محمد أعظم شأنا أو أكبر قدرا؟ قالوا: قدموا له عبد الله بن حذافة أمير هذه السرية، أمير هذه الكوكبة وهذا المعسكر. ويدخل عبد الله بن حذافة ينظر إلى عينيه فيرى شرزا يتساقط، ينظر إلى عينيه فيرى همة متقدة، ينظر إلى حاجباه المعقودين فيرى أن هذين الحاجبين يشعان نورا وبصيرة. ما هذا الرجل يستحق أن يقتل؟ هكذا أشارت فراسة هرقل عليه. قال هرقل: أو ترجع عن دينك وأعطيك نصف مملكتي؟ يبتسم عبد الله بن حذافة: يا هرقل يا مسكين، نحن جيل لا نفكر في الدنيا، نحن جيل لا يفكر في الملك، نحن جيل لا يبحث عن سلطة، نحن جيل لا تغر مجالس نيابات ولا تشريعات ولا كراسي حكم، نحن جيل لا يريد إلا الآخرة، نحن جيل لا يفكر إلا في الجنة. ها هذه كلمات تمتم بها عبد الله بن حذافة بينه وبين نفسه. قال هرقل: وأزوجك بابنة عظيم الروم أيضا، تترك دينك تترك إسلامك. لكن عبد الله بن حذافة يفاجئه: والله ما كان لي أن أترك ديني وإسلامي، ولو قطعت بالمقاريض ولو نشرت بالمناشير. إذن سنعرف الآن يا عبد الله أنت صادق أم كاذب. هاتوا لي اثنين من أسار المسلمين يوضعون أمام القدر فيه الزيت يغلي، يقيدون ويربطون ثم يرفعون ويوضعون في تلك القدر العظيمة، تحترق الجلود وتذوب الشحوم وتتساقط اللحوم وتتفتت العظام، وهذا الأول يموت ثم الثاني يموت، وعبد الله بن حذافة ينظر ويتأمل: يا أخي أين حبك لله ورسوله إذا ما قابلت فتنة اليوم؟ أسرع ما تتنازل عن دينك، وأسرع ما تتنازل عن عقيدتك، وأسرع ما تتنازل عن سنة نبيك. عبد الله بن حذافة شأنه مختلف وسيرته غير ذلك. إذا به ينظر متعجب والدموع تتقافز من بين جفنيه، ويلمح الحراس تلك الدموع يقولون: يا هرقل لقد بكى، ردوه إلي. يرجعون عبد الله بن حذافة: يا عبد الله أو ترجع عن دينك؟ قال: والله ما أرجع عن ديني ولو قررت بالمقاريض. قال: إذن ما هذه الدموع؟ ما هذه الدموع التي رأيناها تنزل من عينيك عندما مات هذين الرجلين؟ قال: والله لوددت أن لي ألف نفس أو بعدد شعر رأسي أنفس تخرج كل نفس واحدة تلو الأخرى حتى أكون في سبيل الله. وهنا أصاب هرقل غيرة عظيمة من همة بطل من الأبطال، وفكر هرقل هل يقتله ليصنع منه بطلا وشهيدا ورجلا معروفا؟ لا، قال: لا أقتلك، لكني أعرض عليك عرضا تقبل رأسي وأخلي سبيلك. قال: والله لا أخلي سبيل نفسي لوحدي، إنما أقبل رأسك وتخلي سبيل أسار المسلمين جميعا. نعم، كل الأسارة. وهنا وافق هرقل، فرجل بهذه الهمة وحب كبير لله ورسوله وتعظيم للدين ولأخوة المسلمين يستحق أن يكتب في التاريخ وأن يدون في الصفحات. اليوم أتعجب من مئات الملايين من شبابنا ينشرون مباريات الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا، وعادت المقاهي، عادت بعد جمعة واحدة من ذبح المسلمين، عادت المقاهي لتضج بالشباب لمتابعة يورو 2020، والعالم كله يتابع، ومباريات أوروبا تجتهد، والناس كلهم على المقاهي. والبارحة يقتل 3200 رجل وامرأة وطفل في مخيم الباغوز في سوريا في دير الزور، ولم يتحرك أحد ولم يتكلم أحد. المشكلة أننا ما عدنا نذوق حلاوة ديننا، المشكلة أن اهتماماتنا تختلف عن اهتمامات عبد الله بن حذافة. يأتي فيقبل رأس هرقل، ويرجع عبد الله بن حذافة بسرية كاملة من المجاهدين لم ينقص منها إلا اثنين من الشهداء، يستقبله عمر بن الخطاب على مداخل المدينة خليفة المسلمين، ينادي في الناس وفي أهل المدينة: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول من يقبل رأسه. انظروا إلى هذه العزة، وانظروا إلى معاني الحب. إذا راجع نفسك لتعرف حجم حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، راجع نفسك لتعرف لماذا فقدت حلاوة الصيام، ولماذا فقدت حلاوة القرآن، ولماذا فقدت حلاوة الصلاة، ولماذا فقدت حلاوة التبكير إلى الصف الأول، ولماذا فقدت حلاوة الاجتماع مع إخوانك وأقرانك وأحبابك على تلاوة كتاب الله، أو على درس علمي، أو على صدقات تجمعونها لتطعمون فقراء أو مساكين. راجع هذا القلب وتأمل كيف كان حب أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة يمرون بأم معبد يحتلبون اللبن، ويحلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم اللبن لأبي بكر فيقول: والله يا رسول الله لا أذوقه قبلك، والله لا أذوقه قبلك. قال أبو بكر: فجعل رسول الله يشرب وأنا أنظر إليه حتى ارتويت من كثرة ما شرب رسول الله. إنك ترى الأب يطعم صغيره وما يملك معه إلا هذه اللقمة، وهو فرح مسرور أنه آثر ولده على نفسه. إنك ترى الأب يطعم زوجه وأولاده، يشقى ويكدح ويتعب ولا يكاد يضع رأسه على وسادته في آخر اليوم إلا منهكا متعبا ميتا من شدة الألم، ومع ذلك لا يجد في نفسه أي سآمة أن يعود في الصباح مرة أخرى ليكدح ويعمل ويتعب حتى يطعم زوجه وأطفاله. ما هذا الحب الذي نقدمه فطرة؟ نعم يا إخواني، فطرة لزوجاتنا وأولادنا. أولا يستحق رسول الله شيئا من هذا الحب؟ ما هذا الحب الذي نقدمه لزوجاتنا في هدايا ومناسبات وأفراح وعزائم؟ ألا يستحق رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا الحب؟ ما هذا الحب الذي نقدمه لأصدقائنا وندمائنا وجلسائنا وأحبابنا وزملاء الدراسة والجامعة؟ ألا يستحق رسول الله شيئا من هذا الحب؟ عد أدراجك وانظر وتأمل في أقوالك وأفعالك، واسأل قلبك: هل تحب النبي بصدق كمحبة ذلك الصحابي الذي أقبل في الغزوة يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله، وروحي فداء لروحك يا رسول الله؟ أنت اليوم تعجز أن تضحي من أجل سنة؟ أنت اليوم تعجز أن تضحي من أجل شعيرة؟ فكيف إذن تريد أن تذوق حلاوة دينك؟ وكيف إذن تريد أن تذوق لذة إيمانك وأنت ترى أوجاع المسلمين وجراحاتهم؟ وما يدفعك ذلك إلى حب الله ورسوله، بل يدفعك إلى لهو أو عبث. هذه مشكلتك أنت. إن قلت لي مشكلة حكومات سأقول لك لا، إن قلت لي مشكلة رؤساء سأقول لك لا، إن قلت لي مشكلة إعلام سأقول لك لا. لقد كانت آلات إعلامية في عهد الخلفاء الراشدين الأول، وكانت الدنيا مفتوحة، وكانت المليارات والملايين في أيديهم، حتى اجتمع في يوم واحد لعثمان بن عفان 1000 دينار، يعني 1,000,000 دينار في يوم واحد. إذن كانوا يعيشون في ثراء وفي غنى وفي ترف، لكن هذا ما كان ليصرفهم أبدا عن حب الله ورسوله. مات عثمان أمام المصحف، ومات عمر يصلي بالناس صلاة الفجر، ومات أبو بكر يقرأ القرآن ويردده. تقول أمنا عائشة: يا أبتاه يا أبتاه، قولي لا كرب على أبيك بعد اليوم، قولي وطرباه وفرحاه. ثم جعل يرتل القرآن حتى وصل إلى قول الله تعالى: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا. وفاضت روحه إلى الله جل وعلا. وعلي بن أبي طالب يقتل ويطعن وهو خارج في طريقه إلى المسجد يصلي الفجر. إن حياتهم كلها كانت مليئة بالعمل والبذل والتضحية، ولما ودعوا الدنيا ودعوها على طاعة. فلا تتعجب ولا تضع شماعة تضع عليها أحزانك وأوجاعك من إعلام وتلفاز وحكومات ودول، بل غيرك ومثلك الآن يذوق حلاوة الإيمان فيقبل على المحاريب والمساجد ويسرع إلى القرآن والأحكام، ويذوق قلبه من السعادة ما لا يخطر على بال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أن يقدم محبة أخيه المسلم ليس لعرض من الدنيا، ليس لموافقته في فكرة ولا مشاركته في حزب ولا قرار ولا رأي سياسي، إنما يحبه لأنه مسلم موحد. حتى وإن عجز عن النصرة، حتى وإن عجز عن المساعدة، حتى وإن عجز عن مد يد العون، لكن كيف يستسيغ الطعام و3200 شخص ماتوا في ضربة واحدة البارحة؟ كيف نجلس على موائدنا، وكيف نبتسم في وجوه أطفالنا، وكيف نسعد مع قرنائنا ونحن عاجزون عن النصرة. حتى على أقل الأحوال اجعل قلبك يشارك الحزن، اجعل فؤادك يشارك الوجع، عندها تذوق حلاوة هذا الدين. ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يظلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ألم يسمع أحدنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ألم نسمع هذه النصوص؟ ألم نتأمل كيف كان الصحابة يحنو أحدهم على أخيه فلا ينام ولا يقر له قرار حتى يرى ابتسامة أخيه؟ كيف لا يحدث ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله والله والله ما آمن بي من بات شبعان وجاره إلى جواره طاو جائع. هذا ما آمن بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، وقبلتكم ومصحفكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله الكون رب للأنام، فما لنهار ألفتكم تولى وأمسيتم حيارى في الظلام. إننا نحتار وتحتار قلوبنا وأفئدتنا، لما نصاب بهذا الوجع وعندنا أسباب السعادة، وعندنا أسباب تذوق حلاوة الإيمان، وعندنا أسباب اليقين في نصر الله والثقة فيه. وكم تكلمنا فوق هذا المنبر وتحدثنا عن حسن الظن بالله والثقة في موعوده، وكم ذكرنا مئات وعشرات القصص للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فما بالنا اليوم ننأى ونعرض ونولي ظهورنا لهذه النصوص والأخبار. إننا في حاجة ماسة أن نعلم أن أخوتنا الحقيقية سبب من أسباب تذوق حلاوة الإيمان. هل تفتقد أخاك في المسجد؟ هل تفتقده في صلاة جنازة؟ هل تفتقده إذا ما جاءت سنة من السنن؟ هل تتذكر أن لك جارا يسكن عن يمينك وعن شمالك، مرت عليك أسابيع ما لمحت عينك عينه وما رأى جسمك جسمه؟ ترى أين هو الآن؟ ما أخباره؟ ما صلاته؟ ما عبادته؟ ما تلاوته؟ ما حياته؟ هل يمكن أن يعيش أحدنا وهو لا يحمل في قلبه أي معاني للمسلمين؟ لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يحمل للمسلمين هما. ليس من المسلمين، ليس من أهل الإسلام والقبلة، ليس من أحباب رسول الله وأتباعه من لا يحمل المسلمين هما، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هكذا قالها صريحة. فأين إذن همك؟ لحظة يا شيخ، إن همومنا الآن في أولادنا، في دراستهم، في شهاداتهم، في طعامهم وأرزاقهم وأقواتهم. ضيقت علينا الدنيا، ألغي التموين، وضاعت كثير من الشهادات، وأصبح كثير من الطعام والشراب غاليا، وأصبحت المواصلات صعبة، وأصبح كذا وكذا. هذه دنيا، هذه دنيا تحتاج إلى معالجة طويلة. لكن كلمني عن الهم الأكبر لقلبك، الهم الأكبر لقلبك الذي يجب أن يكون مربوطا بالآخرة. فإن أمثالنا عاشوا من شرف العيش والفقر والفاقة أعظم مما عشنا، ومع ذلك ما فارقوا دينهم ولا تركوا شريعتهم. قال لي أحد الدعاة في أفريقيا: ذهبنا يا شيخ إلى قرية من القرى، ودخلنا إلى هذه القرية نسأل بعض الناس: يا جماعة ألا يوجد مسجد؟ قالوا: نعم يوجد مسجد في طرف القرية. القرية متهالكة والبيوت من الطين، ولا يوجد فيها إلا بئر واحدة، وفيها أكثر من 60 بيتا، من 60 بيتا. وصلنا إلى المسجد، نطرق الباب، نطرق الباب، لا يرد علينا أحد. مر أحد المارة، سألناه: لماذا لا يفتح أحد؟ قال: هذا لا يفتح إلا يوم الأحد. قلنا متعجبين لماذا؟ قال حول إلى كنيسة، حول هذا المسجد إلى كنيسة. أصابنا من الهم يا شيخ ما أصابنا، ومن الحزن ما أصابنا، وبقينا والله كالأطفال الصغار نبكي على عتبة المسجد. حتى جاء رجل من كبار القبيلة يقول دعوني آخذكم إلى سيد هذه القبيلة الإفريقية. دخلنا على هذا السيد أسأله وأعاتبه، وصاحب الإفريقي يترجم باللغة التي يتكلم بها أهل هذه القرية، ما الذي يجعلكم تحولون هذا المسجد إلى كنيسة؟ قال والله والله منذ أكثر من 30 سنة وقرياتنا لا يوجد فيها طعام أو شراب إلا ما نصطاده من البهائم أو من الطيور أو ما نأخذه من هذه الغابات والأشجار. حتى جاء أصحاب أموال وضعوا أمامنا أكياس الطحين والطعام والشراب، أعطوا أولادنا الحلوى والألعاب، وإذا بهم يطلبون أن نحول هذا المسجد إلى كنيسة وأن ندخل أن نأخذ مقابل ذلك مرتبات سنوية تكفي لإعاشتنا سنوات طويلة. تعجبت وأنا أرى ضعف الناس أمام الدنيا، لكن تعجبي كان أكبر عندما قال لي سيد هذه القبيلة لكن أطمئنك نحن والله مسلمون، نحن والله مسلمون، ما فينا أحد من هذه القرية يمكن أن يبيع دينه، لكننا نظهر لهم ذلك لفاقتنا وحاجتنا إلى الطعام والشراب. ولو أخرجت هذه 60 بيتا الآن وقلت لهم لا إله إلا الله سيرددون وراءك محمد رسول الله. يقول عندها أصابتني حقارة في نفسي، ما أحقر هذه النفس، كيف أنشغل بالطعام والشراب والدنيا عن إخواني الذين يموتون، ويحب أهل الكفر أن تحول قبلتهم وأن تحول مساجدهم وأن تحول عقائدهم. عندئذ أدركت أننا أصبنا من داخل أخوتنا، وأن معاني الإخاء التي ندعيها اليوم معاني مزيفة، معاني كاذبة، إذ أن محاكمنا تكتظ بالمختلفين على عقود الإيجار القديم والجديد، إذ أن محاكمنا تكتظ بالمختلفين على حدود الأراضي الزراعية، إذ أن محاكمنا تكتظ بالمختلفين على قطع الأراضي الميراث وظلم البنات والأولاد. نعم، وقد كان يمكن أن تنتهي كل هذه القضايا إذا ما انتهى أحد الطرفين عن 2 أو 3 من الأرض، إذا ما تنازل أحد الطرفين عن 1000 أو 2000 من الميراث، إذا ما تنازل أحد الطرفين عن 1 أو 2 من عقود الإيجار، لتغيرت كل هذه المعاني، ولعاد الإخاء يرفرف في سماء الأوطان، ولذقنا حلاوة الصلاة وحلاوة القرآن والإقبال على دين الله جل وعلا. هذه المعاني تحتاج وقفة شرسة أمام نفوسنا الأمارة بالسوء، تحتاج أن نعلم أطفالنا أن أخوة الدين والعقيدة أعظم من العرق واللون والبلد والانتماء والقبيلة، وأن لا إله إلا الله محمد رسول الله هي تلك المظلة العظيمة التي تظللنا وتحمينا وتؤوينا. قال لي أحد الشباب هنا في المعادي، أسلم أحد النصارى، فأخبرت 2 من الشباب المسلمين، يقول فتعجبت أني وجدت اتصالا منهم بعد صلاة العشاء، هذا يقول يا أخي أنا جهزت 3000 جنيه، وهذا يقول يا أخي أنا جئت بخزين من الطعام يكفي لشهر أو شهرين. قلت أسألك بالله، أسألك بالله أن تجيبني بصدق، هل هذين الرجلين مثلا من المشايخ أو العلماء؟ قال لا، ناس عاديين. قلت هذه الفطرة، هذه فطرة الإسلام النقية التي تجعل المسلم يفرح بأخوة أخيه في الدين فيسرع لنجدته ومعونته ومؤونته ومساعدته واحتوائه. ولما فقدنا هذا، إما خوفا وإما جزعا وإما تفريطا، ذقنا ألما شديدا وفقدنا حلاوة ديننا. أبا سليمان، قلبي لا يطاوعني على تجاهل أحبابي وإخواني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكى.